تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم فضيلة الشيخ، تذكر الأخت السائلة بأنها تعاهدت هي وصديقتها ألا تفشي أي واحدة منها سر الأخرى، فقالت أعاهد الله ثم أعاهدك ألا أفشي هذا السر، ثم أخلفت الوعد أو أفشت هذا السر، ماذا يلزم هذه المرأة؟ يلزمها شيئان. نعم. الأول كفارة يمين، لأنها عاهدت الله ولم تفي لله بما عهد. الثاني أن تستحل أختها وتقول إنها أفشت السر الفلاني، وتطلب منها السماح. تسأل عن كفارة اليمين شيخ، ما هي؟ تطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو رز ومعه شوي لحم. جزاكم الله خير.